السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله، مكملين المجلس 16 من سلسلة الطريق، تدريس العلم الشرعي، العقيدة والشمائل المحمدية، والفقه على المذاهب الأربعة، وكتاب أيها الولد لتزكية وترقية النفس، كتاب العقيدة الطحاوية في العقيدة، الشمائل المحمدية للإمام الترمذي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، صفاته الخلقية والخلقية، كتاب دكتور محمد بكر إسماعيل الفقه على المذاهب الأربعة لبيان أحكام الإسلام وأراء الأئمة الأربعة فيها، ثم الإمام الغزالي أيها الولد. كل مرة بنبدأ مع بعض في شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الكبير أبي جعفر أحمد ابن محمد الطحاوي المتوفى سنة 321 هجريا، ووصلنا فيه للمسألة اللي كنت بقول لحضراتكم، كل ما نيجي نتكلم عن القضاء والقدر أقول لك دي خطر، أنها بتحتاج لقدر من التسليم وتفويض الأمر لله والثقة في رحمة وعلم وعدل وحب الله لنا، هو بيقدر لنا المقادير. قال الإمام الطحاوي في مسألة القضاء والقدر، ولازم تبقى تابعت الجزء اللي فات أو الحلقة اللي فاتت 15 عشان تعرف تكمل معانا الحلقة 16. قال: فهذه اللي قلناها المرة اللي فاتت جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. هو بيقول إن الإيمان بسر القدر، وسر القدر عند العلماء، فاكر لما كنت بقولك في ثلاث دوائر للقدر، إنك تألف ما بينهم وتؤمن بيهم مع بعض، وراهم سر، تؤمن أن الله احتفظ بهذا السر لنفسه، لم يطلع عليه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، واحنا مختبرين بالإيمان بهذا القضاء والقدر. إن في دايرة بتقول لا يكون في ملك الله إلا ما أراد، ما فيش حد بيعمل حاجة إلا بأمر الله، والدايرة التانية أنت محاسب على اختياراتك وأفعالك، والدايرة التالتة ولا يظلم ربك أحدا. اقعد لف ما بينهم كده هتلاقي في حتة محتاج تقول أنا مش فاهم، بس آمنت بالله، قدر الله وما شاء فعل، أنا مطمن لقضائك وقدرك يا رب العالمين سبحانه وتعالى. وعايز أفكرك بمعنى أن العلماء يقولوا أن القدر اللي مكتوب عند ربنا في الكتاب الكبير اللي فيه كل حاجة اسمه اللوح المحفوظ أو أم الكتاب، ولما يتحقق يبقى اسمه قضاء، يبقى القدر المكتوب ولما يتحقق قضاء. بعض العلماء بيعكسوها يقولوا اللي مكتوب قضاء ولو اتحقق يبقى اسمه قدر، ويعني ايه، انا لما باجي اشرح بأستسهل ان اللي مكتوب او بستريح لان اللي مكتوب القدر ولما يتحقق يبقى قضية الامر. فبيقول الايمان بالقضاء والقدر والتسليم لتدبير الله لشؤون العباد في الارزاق وفي الأكل والشرب، وإمتى هيتولد فلان وإمتى هيموت فلان، ومين لما نديله الدواء هيشفى، ومين هنديله الدواء لكن مش هيشفى وينتقل للرفيق الأعلى لربنا سبحانه وتعالى، ومين هيحط القرش يجيب 100، ومين هيحط القرش يجيب 100 مليون، ومين هيحط القرش مش هيجيب من هنا بس هيجيب من مكان تاني، لأن ربنا وعد قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. قدر ربنا سبحانه وتعالى. مين هيتجوز ويكمل، ومين هيتجوز وقد ينفصل، مين ابنه هيطلع صالح وهو رباه زي ابن سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل، ومين هيربي ويبذل المجهود ويطلع ابنه زي ابن سيدنا نوح وهو يرفض الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قضاء وقدر ربنا، أعمل إيه طيب؟ يعني أنام ما اشتغلش؟ قال له لا، قال له تركز فيما هو مطلوب منك فقط، وإنك أنت مسؤول عن السعي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فأنا هجتهد وحط القرش واستنى ربنا يخلق الرزق والنتيجة في قدره سبحانه وتعالى ويبعث الرزق الواسع، وأنا هحاول أحسن اختيار شريكة الحياة وبعدين ربنا يطرح فيها البركة، أو يشاء ربنا أشياء أخرى زي ما في قصص كتير من حياتنا، هربي الولد ثم أدعي ربنا يطلع صالح واستنى قدر ربنا. ويقول النبي ارضى بما قسم الله تكن أغنى الناس. فبعد ما قال الكلام ده أم قايل إن اللي فات ده ما يحتاجه منور القلب من أولياء الله؟ أولياء الله كلنا، لأنه هيقول بعد شوية والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. أولياء الله اللي اختاروا ربنا وتولوا ربنا فنصروا أمر الله سبحانه وتعالى في نفسهم، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود، وهي الأحكام الصلوات خمسة، احنا نعرف الموضوع ده. طب ليه الصلوات خمسة مش ستة؟ وليه مش أربعة؟ وليه الظهر أربع ركعات؟ ممكن نجتهد نحاول نفهم. وواحد يطلع يقول ده الفجر ركعتين علشان ربنا سبحانه وتعالى في أول اليوم يبقى البداية هادية كده، فواحد يقول له لا ليه، طب ما يخلي البداية هي الأصعب عشان نقوم نشيطين، فيبقى الأربع ركعات هي الفجر. هنقعد نتناقش مع بعض ويجتهد العلماء ما هي حكمة تحريم لحم الخنزير. يقول لك بياكل النجاسات وفي دودة شريطية. حلو، ممكن نلاقي الحكمة دي وممكن ما نلاقيش الحكمة، ويبقى بعد كده الطب ياخد وقته في إثبات الحكمة. احنا في الآخر مش مكتوب في القرآن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير؟ يبقى حرام، سمعنا وأطعنا. فده علم موجود، الحكم. واحد تاني يقول طب ايه الحكمة من وراء الحكم ده؟ مفقود، ممكن نلاقيه وممكن ملاقيهوش، بس يقينا هناك حكمة من وراء كل حكم. فبيقول له علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. احنا لازم نشوف الملائكة، لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهر. لا، القدرة على رؤية الله في الدنيا، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فاحنا ما عندناش القدرة ولا العلم اللي يخلينا نشوف ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي أن الله قضى أن لا يرى في الدنيا، بل إن شاء الله نراه في الآخرة. فهناك علم يقيني مفقود نؤمن به، وعلم موجود نؤمن به. فعلمان، علم موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار الموجود كفر، ما فيش حاجة اسمها صلاة، ما فيش حج. طب وهو سبحانه قال أتم الحج والعمرة لله، فيش صيام، كتب عليكم الصيام. فإنكار الموجود كفر، وادعاء المفقود كفر. أن أنا أدعي أني أحط بكل حكمة ربنا وأحط بمراد ربنا من كل شيء، وأنا فهمت كل حاجة وفهمت سر القدر إلا ربنا سبحانه وتعالى حجبه عن الناس، أنا سمعنا وأطعنا، وعقلي قد كده، وحكمة الله كما ينبغي لعظمة ربنا. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. لأن ربنا اختار سيدنا محمد يبقى هو خاتم الأنبياء، يفعل ما يريد، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هو قال كده في القرآن، يفعل ما يريد، فضل الله يؤتي من يشاء، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ليه في خمسة اسمهم أولي العزم من الرسل؟ سيدنا محمد وسيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا نوح. ليه مش سيدنا إدريس من أولي العزم؟ يفعل ما يريد. فنحن لا نبحث فيما لم يعلمنا الله سبحانه وتعالى، وده الرسوخ في العلم. وبعدين انتقل لحاجة برضو مرتبطة بالقضاء والقدر، اللوح المحفوظ والقلم اللي كتب أقدار الناس بأمر من ربنا. أول ما خلق الله الخلق خلق القلم، قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن. فكرة الموضوع ده مريح قوي، مريح قوي. أنا هعمل اللي علي، واللي هيمشي في الكون اختيار الملك الرحيم الحكيم العليم. يا يعني لو اختياري اللي هيمشي ممكن يعني أدخل نفسي في الحيطة، لكن النعمة إن اختيار ربنا اللي هيمشي وساتر ربنا. ولو اختيار اللي هيمشي يبقى أنا هقطع رزقك، لأن أنا اخترتك. تقول لي لا، ولا تقدر تقطع رزقي، الرزق بإيد ربنا، لا يكون في ملك الله إلا ما أراد. ولو كتب إنك هتأذيني هتأذيني وأنا راضي بقضائه، ولو كتب إنه يحميني يبقى هيحميني وأنا راضي بقضائه. كل ده طبق ده على اللي جاي. قال ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، يعني اتكتب. فلو اجتمع الخلق، انت ربنا كتب لك 5000 جنيه في الشهر وانا بقول لك لا مش هيوصلوا لجيبك، فلو اجتمع الخلق على كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه انه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. والله ده قمة الطمأنينة. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. لا يعرفوا يشيلوا حاجة ربنا حطها ولا يحط ربنا حاجة ربنا شالها. لن يستطيع كل قوى العالم في قهر إرادة الله. إرادة مين؟ الله اللي انت عرفته، اللي انت عرفت كمال ورحمة صفاته سبحانه وتعالى. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. من أجمل جمل الطمأنينة في كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اطمن، بلاش جلد للذات، لوم نفسك على الخطأ عشان ما تكرروش المرة الجاية، وتعرف تتعلم من أخطائك، وتبقى عارف أنك محاسب على أخطائك دي، وده جزء من سر القدر. لكن خلاص، ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لأن أنا عندي قصص كتير، يقول له الدكتور، يقول له امضي على العملية دي لابنك لأنه لازم يعملها، بس الإمضة دي بتقول إن ممكن يبقى فيه خطر على حياته. طب ما نعملهاش؟ لا، لازم يعملها، بس فيه خطر. طب أنا مضيت لي، فلما مضى ودخل الولد حصل مضاعفات، أو الولد انتقل، إن شاء الله نحسبه شهيد، لام نفسه إنه وافق على العملية، ما الدكتور اللي شجعك، لأن دي كانت الأمانة الحقيقية، بس هي فيها خطورة. فهو مكتوب عند ربنا إنه ينتقل دلوقتي، ما أخطأك لم يكن ليصيبك. طب أنا رحت اتقدمت للبنت اللي بحبها وأبوها رفضني، خلاص مش مكتوبة لك، هتخطفها يعني من وراء أهلها، مش مكتوبة لك. ممكن تحاول تاني وتالت بالطرق السليمة وتخش البيت من بابه، لكن لو مش مكتوبة لك واتجوزت، خلاص ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، مبرم يعني مقفول، فاش حد يفكه، مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب، فاش حد يقول لربنا اللي قلته ده رب مش هيحصل، لا لا قاهر لإرادة الله، هو القاهر فوق عباده، ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته ولا أرضه، أو في نعم في سماواته وأرضه. وذلك من عقد الإيمان، أو من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فيش حد يمنع ربنا من شيء قدره. فويل لمن صار لله في القدر خصيما. أنا خصم ربنا في الموضوع ده، يعني إيه؟ يعني ليه لما كتبت علينا كل حاجة هتحاسبنا ليه؟ ممكن الإنسان يسأل السؤال ده، سؤال المتعلم، لما هو كتب كل حاجة ليه في حساب؟ فيقعد بين إيدين العالم اللي بقى له 40-50 سنة بيتعلم وبيعلم، يشرح له من هو الله وما هي حكمته، ويفهمه عقل الإنسان وحكمة الله. لكن خصيما يعني مش هفوت دي، أنا واقف هنا مش هكمل في سكة الإيمان دي إلا لما ربنا يقنعني، اقنعوني يا مشايخ، ولو ما اقتنعتش بالمعادلة دي وعجبتني يبقى أنا مش موافق. فكأنه صار خصما، يا نكسب يا الكلام بتاعكو يكسب. المؤمنين مش بيقولوا كده، بيقولوا سمعنا وأطعنا. أنا يا رب مصدق بوجودك؟ آه مصدق. مصدق بكمال صفاتك؟ آه مصدق. مصدق بضعفي؟ آه مصدق. خلاص، يبقى أنا أكيد في حاجة مش فاهمها، وأنا وكلت أمري ديك يا رب فيما لا أفهم، واطمأنيت فيما فهمت من عظيم حكمتك ورحمتك بي. قال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيمة، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. قلب منكر عايز يعدل، مش قلب متواضع عايز يتعلم. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. هيتعب، هيتعب، وبعد سنين من البعد. بحكي لك على قصص بقى كتير يعني في التاريخ وشفتها بعيني. بعد سنين هيسلم لرحمة الله والحكمة الله، بعد ما عمر طويل يضيع في البعد عن ربنا والتخبط في الأفكار والأيدولوجيات والقناعات والعقائد، مش هيلاقي إلا حاجة واحدة بس: الله لطيف بعباده. مش هلاقي أكتر من كده. فيرجع لحضن طريق ربنا سبحانه وتعالى بس بعد ما يكون تخبط كتير. فبيقول له هنا: لا، اتفقنا أن ربنا، يبقى سلم له تسليما ك كبيرا كثيرا. نقف هنا المجلس 16 ونكمل إن شاء الله العقيدة في المجلس 17 القادم بعون الله.